وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويجاني بالحاء مع ضاد، يعني يحاضر و نعم مع ضاد فده وجامع صادها، وجامع صادها وجهان، وجامع صادها وجاء يعني جاء مع صادها يعني يحاصر و نعم بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها. الواقع ان كتابه غلط، كيف مكتوب عندكم؟ جامع، واذا غلط هنا يجب الفصل بين جاء وبين مع، وجاء مع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان، يعني يحاضر او يحاصر، والمعنى متقارب، يعني ان الله تعالى يكلم العبد محاصرة يعني ليس معهما أحد، أو محاضرة يعني مناقشة يعني أخذ ورد ورد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.